بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كنا اللي بانا عن أصول الديانة الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى وقيري يودي سدح بغلواتني أفري جرد مركحي. وأنا كتاب كان الشانات سلسلة دي السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية ولا عشر كيني كوي الطمنات وحن كشلنا باب كسدحات وإله سبحانه وتعالى إن لا أركيه آخرة إن لهنا لو أركيه وحن صومر هلا بدليل يكتشوابه اعتراضاتك وجوه يوم إذا ناظرة إلى ربها ناظرة يقصد النبي موسى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ودليل آخر فقرض الشنات بين سوق هني ودليل كسد هذا ودليل آخر دليل كالي. قال الله عز وجل حيري للذين أحسنوا الحسنى وزيادة سورة يونس للذين كوي وحيليهن أحسنوا وناق السمي إيمانك عملك صالح ليمد الحسنى وناق جنأه بيليهن أي وزيادة ليرات زيادة ذاسو النظر إلى وجه الله. قال أهل التأويل وحيليهن أهل التفسيرك النظر إلى الله عز وجل إله إلا في ريوي زيادة ولم ينعم الله عز وجل إله ومن نعمين على أهل جنانه ذاتك تنوين كي سقاله بأفضل وحكفي عن وكقيم بذن من نظرهم إليه السقعين في ريان ورؤيتهم له السقع أركان. أنت أول شيء مؤلفك وحديث صهيب الرومي عند الإمام المسلم في الصحيح أوليه النبي عليه السلام حجري إذا دخل أهل الجنة الجنة تشنظ هذه كلام يقول الله تبارك وتعالى إلى حرنا تريدون شيئا أزيدكم وحان إذن كزياديون إذن كرديون إذن كدر مدون إسا فيقولون وحيد هيا ألم تبيض وجوهنا ألم تدخل الجنة وتنجنا من النار بيادن وچك يقع دين يوم تبيض وجوهنا بيادن النار نقبت بعدين تشنان نقرين. قال فيكشف الحجاب حجاب كيب اسك قاضيا كغا قرصونا فما اعطوا شيئا وحلمسين احب اليهم اي كتعليهين من النظر الى ربهم عز وجل اني في ريان ربي قضي اركان وحلمد. وقال عز وجل لله وحجري ولدينا اكتيد وحاء مزيد ديرات قيل وحال يري النظر ويمزيدك إلى الله عز وجل إله إلا إهو. أرنت سوى أقوال بعض أهل العلم الدارمي في الرد على الجهمية وابن عبد الدنيا في صفة الجنة عبد الله بن حمد في السنة والبزار في مسندي من طريق شريك القاضي عن عثمان بن أبي اليقظان عن أنس بن مالك ولدينا مزيد قال يتجلى لهم وأظاهر يا كل جمعة تاس أثر تاس يأثر كابن أنس بن مالك بأقول له تفسير كاس انت نارك. وقال وحولي تحيتهم يوم يلقونه مالك لك الميان إلهي سلام سلام ويلك الميان باليري وإذا لقيه المؤمنون هذا لك ما نرأوه ويركيان مربح الدين اللي قال يلي أصل كمعناها اللي قوه ولا كلا من ابن بطفي اللي بانا وحكوه رينا يا أبو عمر محمد بن عبد الواحد اللغوي وليه سمعت أبو العباس أحمد بن يحيى وانك الثعلبها أوله في قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما وحجروا لأجمع أهل اللغة تذكر لقد وحيسكر راحل على أن اللقاء هنا كلا كهلكني لا يكون معهاني إلا معاينة تنبر ونظرا بالأبصار إن لها لو أركو يأرك تتوصى موين من نقنا يوحكا ألا جري في الشريعة اسنه حوليه هي وعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة ذاتك اللغة يقان أن اللقية ها هنا كلاً كهل كان لو شاغي لا يكون إلا معاينة يراهم الله عز وجل ويرونه ويسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه انت كلي معها حتى متقدم الأشاعرة سدع سيقبان أيضا تفسير كذا ابن فورك في تفسيره سدع سوكالي بكشي غيه حلي لأن اللقاء وذلك رد على المعتزلة تحيتهم يوم يلقونه السلام سلام تفسر حولي قوله السلامة لكم من جميع الآفات والفوز بنعيم الثواب وذلك رد على المعتزلة لأن اللقاء المطلق على الحي السليم لقاء عن شرد لوحر يقيد لوحر من نور ونبط قبانا للك الميو الذي لا آفة بينها لا يعقل منه غير الرؤية بيقف الاعتقاد سنو حلي واللقاء إذا أطلق على الحي السليم لم يكن إلا رؤية العين وأهل هذه التحية لا آفة بهم أما حديث كبراء بن عازب لغوري معناها كدوان أرانا يقوله تحيتهم يوم يلقونه سلام نبي حجر قال ملك الموت لم يأتي إنسانا إلا سلم عليه هذه قاعدة ضعيفة واي ابن عدي بن في الكامل الكوري من طريق أبي رجاء عبد الله بن واقد الخراساني عن محمد بن مالك عن البراء بن عازب ابن عدي عبد الله بن واقد وحجري هو مظلم الحديث ولم أرى للمتقدمين فيه كلاما فأذكره حديثك يسؤال هو مجدي ذاتك يقول ريوح وحكيرين ونكسو شاكك هاي ما هي سوى موقوف على البراء بن عازب بن والا وريي حاكم إيو وحاول ابن أبي الشيبة في مصنفه إيو أدينا وري في المجالسة سوى موقوفا على البراء بن عازب والمرفوع هين حاكم وصحيح لسناد مركو يري ذهبي بقى كدبتك وحول عبد الله بن واقد قال ابن عدي مظلم الحديث ومحمد بن مالك قال ابن حبان لا يحتج به صدرت الاعتراض كهدي لقو كانوا هل كاسكو هو ابن حديث ضعيف هي مرفوعا وموقوفا قال الله عز وجل وحول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أيضا وآيات كلا أو يدنا الدليل كلا واحد كلا إنهم يو قارضة عن ربهم ربي وذي يومئذ مالين تاس لما حجوبون كوا لقى قرينوي فحجبهم عن رؤيته إلى هنا أركان بك حجابي عقابون أقدر قارضي لو هذا أركب ما يهدى ترى هذان ومنين تنا والله قال الشيء يستدو معنا مالها مركز ولا يحجب عنها كحجاب ما يإلهي أركتداس المؤمنين استدلال كاس وكي شافعي سيد بيهق من طريقين في المناقب وكغوري في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون شافعي وحيري لما حجب الله قوما بالسخط أما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا كسخط ورضاله إلهي قومك حجابي أركتدي سك حجابي عرو عريسين درتت وحي دليل التهي إن يكو إلهي أركيان رالي وكيهي درتي مركلا من طريق المزني عن الشافعي آيدي سو آيدا سو مرني بكوري كدب حجري ثم قال فقال ابو نجم القزويني وح أرده كورينا يي أبو إبراهيم المزني يا أبا إبراهيم به تقول سيدا ما القبطة قال نعمها وبه أدين الله عز وجل ساسا إلهي الدين وقال لغانا يا قال فقام إلهي عصام النبلي إلى ذا وستاق وقبل رأسه مضحك لك هذي وقال حولي يا سيد الشافعيين شافعيين تا سيد كوديو هرمود كوديو اليوم ما انت بيضت وجوهنا وتغير عدس ضدبا وحنا قشيك شيك تري عقيدية هذا إمام الشافعي ساسو قبي أبو إبراهيم المزني نسي ذا سوق بي عقيدة الشافعية إن السدعة تهي أركتها مرك اليوم يا سيد الشافعيين اليوم بيضت وجوهنا على مرك كذب سؤال أي معنى اعتراض اعتراض لك كاني يا توابتيس فإن قال قائل هدو جراح دليل المخالف بهذا أقد بي كي أقوينا وقوله تعالى لا تدركه الأبصار إن أمها ليلان أما مقبتان بقول بسيء فسران فإن قال قائل مثل دي أنجير هذا فما معنى قوله لا تدركه الأبصار والله أركا يهدات هذين آيات باتوصينا هذين حديث بالمدى هذين آيات النفيين يسا أرك تذا محاكو فسران قيل له وحلو ليه نور معنى صورة قال له يحتمل احتمال يساو دعي كل دعي كرت لو فسري كرا ان يكون انه يهي معنى هذا لا تدركه انه هي ابصارته ما هليلان في الدنيا الدويده وتدركه في الاخره به هلي ليس ايضا النفي جيدو وفي الدنيا ايات كاثباتيه سغينا وفي الاخره ساس الوجب ان كرا لان رؤيه الله تعالى محي لك الهي افضل للذات وحيابها لو راحيستو النفط كقبو ستتن وفضل بدنوي وافضل للذات وحيابها النعم كالغرة حيستن وفضل بدن يكون روحانيا في افضل الدارين لبدا الدار المتكو فضل بدن تفسير كالبدا آيه صدا ان لغو جمعيه وقول جمع غافير من عمة السنة قبل أبي الحسن تاسون حيقان ايايه قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية حلو أما قوله لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا دون الآخرة وذلك أن اليهود قالوا لموسى أرنا الله جهرة الدون بكذا البدين فأخذهم الصاعقة بظلمهم فماتوا وعوقبوا لقولهم هذا الكوذا الدرتيب الله عقابي أرنا الله جهرة إدهان وقد سألت مشركو قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ويديا فقالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة مركي ويديا قال الله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل سيلوا ويديا حين قالوا مركي دهان أرنا الله جهرة فأخذهم الصاعقة بظلمهم الآية فأنزل الله سبحانه حجودة يخبره سوى شيئا أنه لا تدركه الأبصار أنه لا يراه أحد في الدنيا دون الآخرة فقال لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا أما في الآخرة والإمام أحمد فإنهم يرونه ويركيان فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة كوركا قالك كوركا إسلام كان تفسير كأيدة كشكيان واسد عصير وكبر حسن الأشعري الدنيا ذا إن لغو فسير لا تدركه كو كالنا آخر لغو فسير وصال لغو جمعيه إمام أحمد تفسير كي سواه سيدو كالي الإمام الدارمي كتاب كيس النقد على المريسي وكله يعني وأما إدخالك على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البشر يتكو كانتي يتكو الدرتي رسولك إلهي فيما حقق من رؤية الرب يوم القيامة أرنتو إنو حقيتي وقيامة الرب إن الأرك ياهي أتكو البشر قوله لا تدركوا الأبصار فإنما يدخل هذا الكاوح أقلاي وبشر كل نقضة على من عليه نزول قفكي مالو كدق أوليح وقد عرف ما أراد الله به وعقل فإنما يدخل على يدخل حقلنا على من عليه نزل به متكي النبي كسو دقي قرآن كان بعد كبشين يساء كو اعتراض يساء وقد عرف وحونا يقين ما أراد الله به لتشيدي وعقل وافهمه فوضحه تفسيرا تفسير بكو عدي وحلوغة تشيدي وتعبيرا ففسر الأمرين جميعا تفسيرا شافيا كافيا سأله أبو ذر باويدي هل رأيت ربك يعني في الدنيا بكويدي فقال وحول النور وي أن أراه سين أركيا فهذا معنى قوله لا تدركه الأبصار في الحياة الدنيا فحين سئل مركي لويدي عن رؤيته في المعادن قال وحول نعمها جهرة تنسي عيانا كما ترى الشمس والقمر ليلة البدر ففسر رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنيين على خلاف ما ادعيت لبدا معنى هو فسري سكدو ونسي عضو عاد شيغتي ورنك هذا من ريسي خائنين تيدو. ابن معين في تاريخ رواية ابن محرز وحوله ابن محرز سمعت يحيى ابن معين وسأله رجل فقال يا أبا زكريا ما تقول هل نرى ربنا يوم القيامة ربما أركينا؟ فقال يحيى ابن معين نعم نراه أركينا. فقال الرجل أليس يقول الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال يحيى ابن معين ذاك في الدنيا وأما في الآخرة فسيرى. موجد تفاسير تأمد السلف وتفسير كان أبو الحسن الأشعري وكجمعي لبضع الرموت. ترمذي ابن أبي عاصم بن خزيمة في التوحيد من طرق عن الحكم من أبان عن كتاب تعليم ابن عباس حوريين إنه آيات دنيري لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره إلهي ملكه كسو الظاهرة نور كيسي نور كاينسون حجابس كقادم وي وحسنه الترمذي. مركب مؤلف كوحير رحمه الله تعالى تفسير كوا تفسير لغو فسيري كارو إن أدونك لغو فسيره معنى كلي يا لنكرتاه. ويحتمل وحاصر قال أن يكون الله عز وجل أراد من أولاد شيره بقول لا تدرك الأبصار يعني لا تدركه ما أركت أبصار الكافرين المكذبين وذلك صاد كاسنا أن الكتاب يصدق بعضه بعضا رمينا يقارك قارك له. فلما قال في آية الملك كل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال في آية أخرى وكير لا تدركه الأبصار أنه مجا أركان علمنا وحان أغانى أنه إنما أراد وحاكريوس أولتش إذا أبصار أن أبصار الكفار لا تدركه كسير اللي يقول الله إنما عن ربهم يومئذ لمحجوبون. مالف كهل كان تفسير كآيات دع لبو وجبو الشيء إما في الدنيا إن لده وإما قال هذا خاص كتها بدليل آيات كي النصوص تكالا اللي يريده وش ثاني ثاتره وإدراقه يا أرك تذوي كلا دوين هنا وإدراقه بمعنى الإحاطة وي صدرت في الدنيا ولا في الآخرة لا يحيطه نظر أحد ولا بصر أحد وحن وان أركي يوان حاطي وان كوبين واكلا لبا. ابن أبي عاصم في السنة وحكوري من طريق أصباط من نصر عن سماك عن قرية عن ابن عباس نويري ولقد راه نزلة النقرة وحير النبي عز وجل ربه عز وجل نبا كل ليس قد قال لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار اكرمه وحكوري ديننا اليس ترى السماء السماء سو ما اركت قال بلا هوانك قال فكلها ترى ضمانت ما اركت ادراك ووحيو ضن اود ودا اركت اركت دون كما قص كما لازم يس صدرت لا تدرك الابصار الهي ضن ما ودا اركي كرتو وحكوبي كرب ما جروا سندك وا ضعيف أصباط من نصر إكرمة تانا سماكا عن إكرمة تانا مقال باكوجر طبري في تفسيري وحكوري سوى عن بشر من آدم عن يزيد من هارون عن سعيد من عروبة عن قتادة نجري لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار وهو أعظم من أن تدركه الأبصار سندك يستحيوه إنه هنا كوبان إله وكوينه طبري مركو حولي سوى معناها مركو شرحيه فإن كان الشيء قد يرق فإن كان الشيء قد يرى قد يرى الشيء ولا يدركه ويدركه ولا يراه فكان معلوما بذلك أن قوله لا تدركه الأبصار من معنى لا تراه الأبصار بمعزل وكفوي لا تراه الأبصار لا معنى ما وأن معنى ذلك لا تحيط به الأبصار مقبط لأن الإحاطة به غير جائزة وهي. قالوا حين العلماء ذمرك فالمؤمنون وأهل الجنة يرون ربهم بأبصارهم بيكو أركيان ولا تدركه أبصارهم مهل إليس بمعنى أنها لا تحيط به مكوبيس إذ كان غير جائز ويوحي هاتم مذان بنانين ونعب كرين أن يوصف الله إله المتالى بتلمامه بأن شيئا يحيط به مكوبي وأن اختيارك أبي إسحاق الزجاج في معاني القرآن وإعرابه معناها سيسو دورانيا ورجحيا وتك الثالث كان واترايو من وجوه الأجوبة كذب حول مسألة والجواب عنها عليها سؤال يجواب دين. فإن قال قائل من الله يهدو إلى هذا قد استكبر قد استكبر الله إلهي واويني. سؤال السائلين كوي ويدين يسؤال شو ذي الله ألا أن يرى بالأبصار إن لين لغو أركو. وفقال حلي يسألك أهل الكتاب وحيك ويدين يان أن تنزل عليهم كتابا كتابين أتكسو الدجس من السماء كر أذكا كانت. فقد سألوا موسى ويديا أكبر من ذلك متكوين انتاس. وفقالوا وحيلا أرنا الله ألا نتس جهرة عيان نوتس. واعتراض لبعض آياتنا لغو اعتراض لا تدرك الأبصار مرهد لغا تشوابي تنوى لغا تشوابي لكن لعلمك لا تدرك الأبصار انتا كبضن بسوء علين دونا وقيسي عبابضن أي أقد قديين معتزلة ذا نفات الرؤية. لكن آياتنا نقو ذبن آياتنا مؤلفك رحمه الله تعالى فيقال لهم ذاتك وحال لقول إيهي والتقول كان اعتراض كان يا عسكله معتزلة عسكله. الجاحظ في رسائله وحكولي قد رأينا الله استعظم استعظاما شديدا وغضب على من طلب ذلك وأراده ثم عذب عليه وعجب عباده ممن سأله ذلك وحذرهم أن يسلكوا سبيل الماضين. فقال في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم آية داس أدري شدي نكال إلى هذا جاحظ وإلهي إلوين إيهي أرنتا وحوين كان لغي تنكو عذابي بشهر. فإن كان الله تعالى في الحقيقة يجوز أن يكون مرئيا دي بإلهي الأركي كرو وببعض الحواس مدركا حواس شنطا قاركونا لغوغان كرو لغاركي كرو أما لغوها ليلي كرو مدركا وكان ذلك عليه جائزا أين برنانتا أرنتاس. فالقوم إنما سألوا أمرا ممكنا أرين سورة قالي ويديستين وقد طمعوا في مطمع وحبين الرجية دمعك قالي فلما غضب هذا الغضب انت عرض الله محوله هو عروضي واستعظم سؤالهم هذا الاستعظام سؤال شو ويليست انت إن لك وضرب به هذا المثل تصارح أسنعه سميه وجعله غني غاية هلك يقدم بيس في الجرأة للرنان وفي الاستخفاف بالربوبية الرب النمذا إن لفظات صدي معنى هذا بصورة قل ما وحن صورة قل هين بي ويدستان ساسا لو سمي قول كان معتزل ذو كتوايا فيقال له محل أورنيا إن بني إسرائيل ري بني إسرائيل سألوا رؤية الله عز وجل ويدستان على طريق الإنكار قاب ديدو لنبوة موسى عليه الصلاة والسلام نبي موسى نبي نبي سيدي دنائن يو ترك الإيمان به إلا الرميين كالتغيرو يديدين حتى يروا الله إله أركان لأنهم قالوا لن نؤمن لك كالرميين مينو حتى نرى الله جهرة. هذا كلا فسرت مركز سؤالشني وسؤال عناد هي الشرط اشتراطه اللهم مرى يديد النبوة ذي إن لديده والرسالة ذي اللبينية اللو أذيك سنة يوي. فلما سأله الرؤية تعرق تبرك ويديستين على طريق ترك الإيمان بموسى عليه السلام جد كم طريق اللهم مرى ينا أي كدتين ديد ذا موسى للرمائي حتى يريهم الله نفسه إلى إلهي وستغل نفتي ستوصو استعظم الله سؤاله سؤاله ذي له ويديستين من غير أن تكون الرؤية يضوى هاي مستحيلة عليه من صورة قال كواهين إلهي ما هم معنى هذه الرؤية صورة قال ما هلوه إليه إلهي إنابا رمينه ماذا أذيك إنادك إنت عليك إلهي إسكاية تصدم فالحماد هذا ويوحى لويني كما استعظم الله سؤال أهل الكتاب سيلهي بقوه إليه أهل الكتاب كسؤال شو ذويني أن ينزل عليهم كتابا من السماء من غير أن يكون ذلك مستحيل مستحيل أن يتنبى فيه سألوا موسى أكبر من ذلك الليري تنوال لوينيه سورة وانا مستحيلنا ما كتاب لسودج ولكن لأنهم يجوا أبو وحيد دينا يؤمروا بنبي الله صلى الله عليه وسلم حتى ينزل عليهم من السماء كتاب غسودج مالك كبر كيس لويني داسا لديدية ما هم معنى هذا رؤية أركتبها مستحيلة. وللإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى جواب آخر خلاصة دي سؤال التهي قوم موسى رؤية إلهي ويديستين في الدنيا به وانا محظور على الناس تذكر الله مؤقرا صحابة السؤال شيء النبي ويديين آخر إني أركان بيها دي لهي وانا اللي أقول يه أريد ويكا لدوان تايمرك نوحا اللي أقولين ويديستي وشرد كدكتي يعني واحد لو يقول يا هي ويديستي ويكلا دوين وأما غلوطتك حجري التي غالطت بها جهال أصحابك في رؤية الله تعالى يوم القيامة فقلت ألا ترى أن قوم موسى حين قالوا أرنا الله جهرة أخذهم الصاعقة وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذهم الصاعقة وقالوا أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا فدعيت وحشيت أن الله أنكر عليهم ذلك وعابهم بسؤالهم الرؤية كل لعي فيقال لهذا المريسي بش المريسي قال إن كان إها أنس بشيكتي وحالو أرانيا لو جوابي جوابتي سوحي النقون إيسا تقرأ كتاب الله بعد أخرده وقلبك غافل عما يتلى عليك وحلو أخري قلبك هو مقن ما بفهمت أخريس ألا ترى أن أصحاب موسى سألوا موسى رؤية الله في الدنيا إلحافا إلحاف اعتداء حد قذب لأوي ديستين فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة ولو يقولوا حتى نرى الله في الآخرة هذا إيه لهايين لما لهاتين ولكن في الدنيا وحيلنا الدنيا ذي كربين وقد سبق من القول بأنه لا تدركه الأبصار أي أبصار أهل الدنيا فأخذهم الصاعقة بظلمهم وسؤالهم عما حضره الله على أهل الدنيا ولو قد سألوه رؤيته في الآخرة كما سأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم لم تصيبهم تلك الصاعقة عقوبتكم العذاب ولم يقل لهم إلا ما قال محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذ سألوه هل نرى ربنا يوم القيامة فقال نعم لا تضارون في رؤيته فلم يعيبهم الله ولا رسوله بسؤالهم عن ذلك بل حسنه لهم وبشرهم بها بشرى جميلة كما رويت أيها المريسي عنه هذه اللقطة واحدة كان ولي وقد بشرهم الله تعالى بها قبله في كتابه فقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال للكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فقوم موسى سألوا نبيهم ما قد حضره الله على أهل الدنيا بقوله لا تدرك الأبصار وسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نبيهم ما أخبر الله أنه سيعطيهم ويثيبهم به فصعق قوم موسى بسؤالهم ما لا يكون وسلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بسؤالهم ما يكون ومتى عاب الله على قوم موسى سؤال الرؤية في الآخرة قولهم كعيبي فتفتري بذلك عليهم وتكبين أبورته تكذب على الله وعلى رسوله على سوكسة تكبين أبورنا إيسا والله لا يحب الكاذبين إلهي نبينا ليال مجعل طاسنا واتواب كله وليه أبو عثمان الدارمي رحمه الله تعالى ضد ما شو أقر نقصي جذو البوالس كسارية دليل آخر دليل كله ومما يدل وحكوتوس يوحكم على رؤية الله عز وجل بالأبصار ينده الوار كيو ما رأوت الجماعات جماعات فربضاً وحيوريين من الجهات المختلفات طرق كلا الدون كوريين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله لكوريين أنه قال إنو يري ترون ربكم ربكين بعد أركيسان كما ترون القمر ضي حصاد أركتان ليلة البدر ليلة التمام هبين كان لما يسترك يفتيك لما يستري أفر يطبناتك لا تضارون اسمت لبيسان في رؤية كتيس يقدر يقدر مله ضي حن قفل من بيشتاك يقاركيا تشبيه الرؤية بالرؤية واحد حديث البخاري مسلم باوريه حديث جرير بن عبد الله البجلي سيدو كلا وحي كوريين من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي موسى الأشعري. إمام مسلم با كوريين من حديث جابر بن عبد الله وحديث الصهيب بن السنان الرومي الركلم. إمام الدارقطني هو اللي في كتاب كيس الرؤية رؤية الله حديث تنو كسو أروري الفاظ وذكر الدوان تهي قف كيف فاهم تربى كاسو النقون كرا. الحافظ ابن كثير في تفسيره وحليه هي طرق متواترة عند أئمة الحديث كتمت لا يمكن دفعها ولا منعها عن الريح كرين لنا في بكر هدي أنا قلت لها هذا ماشى كبقين الفاظ هذه الطرق ذي ذان كيري لها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنة لكن مواضع من التفسير بانكو تفريقيني وانكو شاقني. إمام النووي في شرح صحيح مسلم عليه تظهر أدلة الكتاب والسنة ويجمع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة رياض إلهي للصغو نووي حليه نحو من 20 صحابيا بيكسوك ناطي. ابن القيم الجوزية في حاد الأرواح بابك كنتن لحذني الشانات وحليه نحو من 30 صحابيا بيكسوك ناطي تضبئي اللواتن بوحساني دودي يألفاظ دودين كتري كتابي كتاني في نظم متناثر من الحديث المتواتر السو سداد يالباتن صحابي بوشاغي إنو كيم الحديث كاس وابن مسعود ابن عمر ابن عباس سهيب أنس أبو موسى أبو هريرة أبو سعيد عمار بن ياسر جابر بن عبد الله معاذ بن جبل ثوبان عمارة بن رؤيبة حذيفة أبو بكر الصديق زيد بن الثابت جرير بن عبد الله أبو أمامة الباهلي بريدة الأسلمي أبو برزة عبد الله بن حارث بن جزء الزبيدي أبو رزين العقيل عبادة بن الصامت كعب بن عجرة فضالة بن عبيد أبي بن كعب بن عبد الله بن عمرو العاص عائشة بنت أبي رضي الله عنهم جميعا. هذا سبب بارك تمرك انت تدبي لباتنك وشاقي ابن القيم يا سديدي لباتنك وشاقي كتاني ترد إرادة كسو بحيسة صدح يا لباتن صحابي ويسكن راعين ابن القيم أفر بولك اليوبي تدوي لباتن كمدة وعلي بن أبي طالب يا سلمان الفارسي عدي بن حاتم الطائي يرجو من الصحابة انت كتاني ملاح كتانينا الشنب لك اليوبي ومعاذ بن الجبل يا أبو برزة عبادة ثوبان عبد الله بن الحارث أنت وحكى صوب هذا تدوي لباتن ابن القيم الشيغي شنطن ليرات كي وشيغي هدي لغو دارو صدن إيا اللباي النقون ايا هدي واتدوبي اللباتن كي ابن القيم وشيغي اما سيدادي اللباتن كي كتاني وشيغي افرت اوسن شيغن هدي لغو دارو صدن إيا اللباي النقون ايا انتا سيبا طرق دوضو فافاسا وحدكي ليسا كتاب رؤية الله لابن حسن الدار قطني رحمه الله تعالى حديث كاسي بعد دليل ومن السنة انت يا رأيات القرآن كي حيدي حديث مرض متواتر النقضين على قول المتكلمين حتى لمدي ذكر والرؤية أركتي إذا أطلق هذه الله إطلاقه محلق الله معنى كل يلا شيء إطلاقا كل شيء هذه الله شيء ومثلت لقوم بتلو برؤية العيان وحين لها لو أركي توسكا لم يكن معناها مع هذا إلا رؤية العيان أركتي عين تل أركي معنى ورؤية ورؤية الرؤية والجوري عن رسول صلى الله عليه وسلم من طرق مختلفة كالدول عديدة بدن ترى له ترى رواتها أكثر كبدا من عدة خبر الرجم حديث كرجم ويكثر بدين ومن عدة من روى عددك وريين وكثر بدين ترى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا وصية لوارث ومن عدة رواة المس على الخفين ويكبدين ومن عدة رواة قوله رسول صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وإذا كان الرجم هدويه وما ذكرناه حان شيئا سنة عند المعتزلة كانت الرؤية حين قنيسة أولى متكمضا أن تكون سنة إنيته لكثرة رواتها ونقلتها رواد يدي كوه سوغوري بنضوضة ويرويها ورنية خالف مدن بعن سلف متكهري مؤلفكو رحمه الله تعالى هل كان الشيغي وحو الشيغي مسعى الخفين يا رجمه يا لا وصية لوارث يا لا تنكح المرة على عمتها وخالتها أفرتب وحاكبدا روادو ذا مدمد مركي لو بربر ديهو رواد حديث المس حديث الرؤية لبا واسح وحديث كان لا وصية لوارث صحابة ذا وريسي مركا لا يسكو العليو واسقال انتا نركي ساليد ديودان غالبا ضعف باكوشرة طرق كلان يسوغو مرسل بالاق وريي لماذا قاركون دوا متواتر بيدهين وأسرد كيس إن لبار وما بباحنا وأنا قول كمام الشافعي في الرسالة وكله ووجدنا أهل الفتية ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي قال عام الفتح لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر ويأثرونه عن من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي فكان هذا نقل عامة عن عامة وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين. الفقر الرازي بقى كالدوضي حديثك الله وصية إنه متواتر يهي لكن من حجر العسقلاني بهل رباح هل رباح وليبي في الفتح كله وقد نازع الفخر في كون هذا الحديث متواترا ساسو كل شيء وحاله رباح وحاولي بقى العلامة محمد شاكر بن حجر ما الله محمد شاكر بقى في تحقيق الرسالة حكيري ومنازعة الفخر ليست مبنية إلا على الاحتمالات العقلية ولم يحقق المسألة على قواعد الفن الصحيح من حزب باله لأن الكوافة نقلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث كاسوا صحوة كبدينيه سيدوك الوحو كبدينيه حديثك لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها استغنى الرواد وريسي هكا صحيح صنعه حديثك هو لا وصية واحد عشر راويا ومتواتر لكن رجمي يمس على الخفين روادو ذا كبدا رواد الرؤية ذا. أما الرجم أفرطا إيا السقال راوي باوري صحيحين ككلية تضبية طبان راوي باكوش حديث باكوش جرت الصحابي. أما المس على الخفين كتاني في نظم المتناثر من حديث المتواتر وحوكوش شاقي لح إيا اللحذا راوي إني وريين أبو القاسم من مندهنا سديتن بو غارسيي ابن الحجر العسقلاني وحوكو شاقي حفاظ قاركود سديتن اني نافيين حديث كالرؤيادون وا صدن يالبا صدن يالبا يا أفرتن يا ساقال أفرتن يا ساقال بابادن كسي بادن ورب مسع على الخفين نوا كسي بادن يه صدرت الإمام وحايو صحح إن لا يرى هذا حديث الرؤيا كبادن حديث الرجمي يعني وحس على الخفين صح معه لكن وحا صح لا وصية يلا تنكح المرأة وكبدا يهيد وصح سدوك وحي كبدا يهين بويري كدب حكا اعتراض نور أن أراه حديثك حلو وحديل اعتكاير هذا وحديث أن أراه لا حجة فيه وحدير الأمالها لأنه إنما سأل سائل من بويدية النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عن رؤية الله عز وجل في الدنيا الدنيا ذو كويدية وقال له هل رأيت ربك ما ركت داري من وانكسو مرنه فقال وحير نور أن أراه ونور سذيبان أركيا إمام مسلم بحديث كاوري داري من فرد على الجهمية جواب كاستوكر أغهر ريجي ورحسن شعري هرتي لين داريمي لباتن تربوها ورحسن شعري مكون انت مكون داريمي دمالي وحسن شعري لباتن تربوها لابغل سيئتي قبل انت وحولي قوله لا تضامن في رؤيتي كما لا تضامن في رؤية القمر والشمس والقبى في الصحوي وحاولي نولي جماعة داس حديث كنور أنا فقلت هذا في الدنيا فاحتج بحديثي أبي ذر عن عيسى عليه نور أن أراه، فقلت هذا في الدنيا، وكلاهما قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسيرهما بين في الحديثين جميعا بكو حديث. حديث كان وحلوغة جواب اعترال كيساه نور أن أراه إنو يهي في الدنيا، أما في الآخرة حديثكم مديديه، لأن العين إيشو لا تدرك في الدنيا محل إيشو الأنوار المخلوقة أخما أنت الأبوري على حقائقها نبت هذا، لأن الإنسان إنسانك لو حدق بنظره إشي سهديه كحوغه أما كحاتيه إلى عين الشمس إشا قرر هذا إشي هذا التوصد وفتقد أفيريه، فأدام النظر وشوكتي إلى عين إشي هذا كسيهيه لذهب وحاتق إلى أكثر نور بصره إشي سنور كذا برنكات بابابي لها. فإذا كان الله عز وجل إله دي حكم في الدنيا مذ حكمي بأن لا تقوم العين إشين نوستاقن بالنظر إلى عين الشمس قرر هذا إشي ذي نيكته فأحراكوها بون الله يثبت البصر ونوسا سقنانين للنظر إلى الله عز وجل إله نوئيه في الدنيا الدنيا ده. إلا أن يقويها الله عز وجل إله نوحوقي يبا معانا سيدة ما بقوا أركر طبعا. فرؤية الله عز وجل في سبحانه وفي سورة الله فرؤية الله سبحانه يا ركتيسة في الدنيا الوارك قد اختلف فيها وليسوا خلافي، وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق وريي أن الله عز وجل تراه العيون في الآخرة وأركيسة، وما روي لك مورين عن أحد منهم قف كمذا أن الله عز وجل لا تراه العيون في الآخرة آخر ما أركيس أدى إله أتوى إجمع آخر إن لا أركي على الصحابة أدو يذنا إن لا أركي إلهي ومختلف فيه. ترمذي من حديث الأبان من حكم من أبان عن كريم عن ابن عباس رأى محمد ربه بكوري عايشة وين في ذي وحنا لو جمعنا يا عايشة نفي ذو رؤية رؤية البصر سويتان كابن عباس نوى رؤية القلب مسلم معنا كوري رأى ربه رآه بفؤاده مرتين مرة دي جمع صورة قال يا هينة تكلف يا تعصف بذن وحكروا الله قالوا ملح. فلما كانوا الصحابة مركز نقضين على هذا آخر إلهين لأركي مجمعين كويس كرة عصن وبه قائلين كويس سقالي كوى كهضلي وإن كانوا هابا هذان في رؤيته في الدنيا الدنيا ذي إلهين لأركي مختلفين كويس كدي دنه ثبتت الرؤية ويسقنات في الآخرة آخر ويكسنات إجماعا إسكرع وإن كان في الدنيا هابا النقطة الدنيا مختلفا فيها من الإسكو خلافه. ونحن أنونا إنما قصدنا وحنوغتشين بابكن إلى إثبات رؤية الله عز وجل إسويتان كأركتدا الله في الآخرة الأركو على أن هذه الرواية رواية نور أن أراه ذا على المعتزلة حجة كتاي لا لهم أماه لأنهم ينكرون وحديديا أن الله تعالى نور إليه في الحقيقة ما كان نور تاسي بديدين هنا ما كان دين عكد دريشدان دين عيوة كوهر ما ليسه. فإذا استحججوا هذي دريشدان بخبر خبر هم يقول له خبر كتاريكونا يكتغان وعنه يساقنا منحرفون يكتشي سدين يكل لحذان كانوا محجوجين كوحو كذا يطوض لغير هاي. وحديث كان مركي هرم أيضا وقالينا نور كومو قريدينه ما حد وكان صنع إنسان ما قربتنا بديه سام قربتنا مكينه إنسان هل كان بيوستاج يميل وقد جمله إنتاس أيكوا يا عشر كاني كوي تمنات أنا عشر كلا بعد باب كسدحات إنه عشر كسدحات فقرض السجالة دليل آخر إنه عشر ك لبي تمنات إن شاء الله تعالى سوء إيمان هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.